السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله تعالى للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، كذا فإنه موصول لإخوان الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم ووفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وأن التوفيق لي إلا بالله. ومن يد الإجابة أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما، فقد أمر الله نبيه بذلك وما أحوجنا إلى ذلك. قال تعالى لرسول أمين: وقل رب زدني علما. يقول السائل: صحة حديث أن الرجل أشتغل شعرا من كان النظر أتى به حديث إن رجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، كسند فيه ضعف وكإطراد لا يقترب، قد يرزق رزقا دنيويا وهو عاصي. إذا كما قال تعالى: وليحسبن الذين كفروا أننا نملي لهم خيرا لأنفسهم إننا نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقد يحرم الرزق بسبب ذنب أيضا. قال تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رجل طلق زوجته تحت إلحاح من أولاده من زوجته الأخرى مرتين، هل تقعان؟ طلق زوجته تحت إلحاح من أولاده من زوجته الأخرى مرتين، نعم تقعان، لأنه ما دام رشيدا عاقلا التطليق واقع. صحة حديث أن النبي قال لأبي بكر وصاحبه: دادا فقد تدمتما، يعني طعمتما في أرض أخيكم فأكلتما. هذا الكلام لا يثبت. بيع وشراء القطط لا بأس به، بيع القطط وشراء لا بأس به. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور لا يثبت. هل زوج أختي محرم لأختي زوجتي؟ ليس بمحرم، ليس بمحرم على التأبيد. المحرم من حرم على التأبيد، المحرم من حرم على التأبيد. أما التحريم المؤقت لا يصلح أن يكون معه محرما، كزوج العمة، زوج الخالة، زوج الأخت. قال أنا شخص قال عفوا من حلقة فقال: إني بريء من الإسلام فإن كان كذبا فكما قالوا ولن وإن كان صادقا. مع أنه يحسن، مع أنه يصح. نسيت التشهد الأول في الصلاة ولم في حديث هذا المعنى المذكور. نسيت التشهد الأول في الصلاة ولم أثبت سجدتي سهوا، هل الصلاة صحيحة؟ نسيت التشهد الأول في الصلاة. فلن أثبت سجدتي سهوا، هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، لكن تأثم بترك التشهد لترك سجود السهو إذا كنت ذاكرا. هل يجوز أن أخي الفقير من زكاة مال زوجي؟ لا مانع زوجك، يعني خاصة إذا علم زوجك يكون أفضل. ماذا لو حكمت المهجة؟ كم تيه عند ختام الصلاة اللي اشترط الجلوس في المصلى عند ختم الصلاة هل يشترط الجلوس في المصلى؟ لا يشترط الجلوس في المصلى، يجوز أن تقول الأذكار التي بعد الصلاة ولو لم تكن في مكان الصلاة. مسجده منحرف عن حدود الحرم المكي بكامله، وقد تيقن من ذلك. هل يجوز الصلاة فيه بدون الانحراف؟ يقول لا تجوز الصلاة فيه، إما إذا توجهتما في صلاتكم إلى القبلة. إن أنت يعني الآن بعد أن بنيت الساعة المرتفعة في مكة بجوار الكعبة، أصبح كثير من المصلين داخل مكة على أطرافها يصلون كما هو واضح إلى غير القبلة، فيلزمهم التوجه إلى القبلة. شو من يحتاج إلى حظ؟ ماشي. من دخلت التشهد الأخير في العشاء ماذا عليها؟ من ركعات عليها 4 ركعات. حديث لعن الله الرأش والمرتشي والرائش في سنده مقال: صلينا الفرض من غير إقامة. الصلاة تصح لأن النبي قال تحرموها التكبير، تحرمها التكبير، فما كان قبل التكبير فليس من الصلاة. صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الماء للرجل الذي لقيه في طريق بدر. لا نقف على سند ثابت له للآن. لا تصافح المحرمة تحريما مؤقتا. المتوفى المطلوب ومات في الهدم يسأل 70 من أهل الله؟ ليس هذا، إنما الذي يشفع في 70 من أهل البيت شهيد المعركة في حرب الكفار، من سلم الخبر من العلم، ما تدخل ملائكة البيت بسبب الصورة، لا تدخل الشياطين البيت بسبب الصورة. أظنه هذا المحدد لله ورسوله. سعد حديث إذا أقرب أحدكم قرضا فأدى له أو حمله على الدب فلا أركبه ولا أقبله، في سنده مقال: هل أقول وجهت وجه بالفرض والسنة إلا فقط ولا فقط بالفرض؟ يعني الاستفتاح نفل نفل أيضا، لكن لا أظن أن النوافل الرواتب تتحمل مثل ذلك. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الليل: قل في صلاة الليل وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. يقول: أنا كنت متزوجا بحضور ولي هو والد زوجتي، وقع الطلاق ولكن بدون علم والدها الآن، أريد أن أتزوج مرة أخرى، لازم حضور ولي مرة أخرى. زوجتي وقع الطلاق، دخلت بها أم لم تدخل؟ إذا كنت دخلت بها في فترة العدة في هذه المكان فراجعها، كنت طلقت عندنا دون وثيقة الطلاق يلزم أن يكون وليها حاضرا يجدد لك العقد، وإلا لا عقد لا زواج بدون ولي. إذا كنت غير ينتقل غير مدخول بها فليس لك عليه سبيل إلا بإذن ولي. هل خلق الله السماء أولا؟ خلق الله سبحانه وتعالى الأرض أولا ثم السماء ثم دحى الأرض في يومين، لأنكم تكفرون الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. سيظل سبع سماوات في يومين، سبع سماوات في فقدهن سبع سماوات في يومين. فنزول مع الجنة في هناك أدلة أنتم أشد خلقا إن السماء بناها رفع سمكها فسواها وقت سلاها والأرض بعد ذلك دحاها. الجنة بين الطرق وبين الآيات كلها، خلقت الأرض يومين ثم استوى ربي إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين ثم دحيت الأرض في يومين والله أعلم. صحة ما روى ابن عباس في قوله تعالى والذين يطعمون فدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وما تطعم الصيام أن يفطروا ويطعم. هذا نعم كلام ثابت عن ابن عباس، لكن خالف فيه ابن عباس جمهور الصحابة. فجمهور الصحابة في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطعمون فدية طعام مسكين أن ذلك كان في أول الأمر، كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكين. حديث إن الله إذا أحب عبدا استعمله، وفي رواية عسله قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفق العمل صالحا ثم يقبض عليه ثابت صحيح. إن يشير عمل من سبيله ليس هناك أي مانع من أن تتعلم أنت أو غيرك، والحالة التي يكفر فيها كفارة يمين في التلاقي المعلق، خاصة إذا كانت نيته التهديد. هذا ما أختاره من أقوال العلماء. تبيع البيع بالتقسيط إذا كنت أنت تملك السلعة فلك أن تبيعها كيف تشاء ما لم تخالف نصا. إذا كنت لا تملكها فتشتريها لشخص وتقسط عليه كما يحدث الآن من حيل الربوية، فلها شأن آخر في الحكم لا تجوز. الزنة والدابة والدار هل فيهم شؤم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان السم في شيء ففي ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. صحة حديث إن الدين يسر ولا يشد الدين أحد إلا غلبه. الحديث سدده وقاربه وأبشره. الحديث صحيح فريق من العلماء ومعناه شواهد يقينية. كيف أقيم صلاة الشفع والوت؟ صلى ركعتين ثم ركع. لماذا ذكر ورقة بن نوفل الناموس الذي أنزل على موسى ولم يذكر الذي أنزل على عيسى عليه السلام أنه كان نصرانيا؟ قال العلماء بأن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشبهت رسالة موسى عليه السلام في أكثر مراحلها وإن فإن عيسى صلى الله عليه وسلم له شأن آخر في مولده الروح القدس نفث في زوج درع مريم عليه السلام، فله شأن خاص في طريقة الإيحاء إليه. اختلفت شيئا ما عن في بعض صفاتها. أعود قائلا إن موسى عليه السلام سيرته العامة وما كلف به موسى في كثير من التكاليف، فمراحل حياة موسى عليه السلام أشبهت كثيرا كثيرا مراحل حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فربنا قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوسف وهارون وسليمان الآيات، إن أوحينا إليك كما أوحينا، كما هنا كما لبيان أصلها، كما أننا أوحينا إليهم أوحينا إليك، لكن السورة نفسها أبدو أن سورة الوحي إلى موسى كانت شبيهة جدا بالوحي الذي أوحى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى كان له بعض الشأن الخاص عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وإذا أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وآية وقد قالت الجن يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، قال بعض العلماء لأن شريعة عيسى كانت متممة لشريعة موسى أو فيها تخفيف شيئا ما عما في شريعة موسى، قال عيسى عليه السلام في حديث وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هل يجوز إخراج زكاة المال على دفعات قبل حلول موعدها؟ نعم يجوز ذلك. احتج العلماء لذلك بأمرين: الأمر الأول ما صحيح عهد المجموع بشواهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض زكاة العباسي زكاة حولين مقدما، وكذلك القياس على جواز الكفارة قبل الحلف. قالوا إذا حلف الشخص أن لا يذهب إلى مكان ثم بدأ له أن يذهب يبين له أن يكفر قبل ذهابه إلى ذلك المكان. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين كانت تلم عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بتتطيب به وتزعله في تجنه زعلمات إلا ثبت ذلك؟ من الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء واليهود الصادريات، هناك تنوع بالسعب الصرف الواحد مرة بسعر قديم وآخر بسعر جديد. هل تم توحيد السعر اللي طلع للسعر جديد؟ هل فيه شيء في عدم رفق بالمثلين؟ ننظر إلى قانون الصيدليات في هذا، لأن الأدوية مدعومة مبدأ له رأي، مبدأ له رأي. حكم قول ربي إن ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لا لا لا تقول ذلك. سيرة الصلاة على النبي الله صلى الله عليه محمد منزله المقعد المقرب منك يوم القيامة لم يثبت هذا عن النبي عليه السلام، لم تثبت صيغة، ولا هناك صيغة أخرى. اللهم آت محمدا وسيلة الفضيلة بعث المقام المحمود الذي وعدته. حديث النكر والخبيئات في النار احتاج مراجعته. صحة حديث إن الأرض إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء الأرض ضعيفا، وذلك أنه من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ليس ابن جابر. نعم ورد في بعض الكتب أنه ابن جابر الثقة، لكن أقوال العلماء كالبخاري وغيره ترجح أنه ابن تميم المشهور، فعليه في الخبر لا يثبت. جدتي كتبت ما تملك لعماتي وأعمامي وحرمت أبي قبل وفاتها التأثم، وماذا يفعل أعمامي؟ سنسأل لماذا فعلت جدتك ذلك؟ ولك حب من خلاص قضي الأمر، لكن حتى نتهمها بالذل ونتهم أعمامك بالذل نسأل لأن والدك كان عاقا أو سرقها أو أي شيء. تزوجت امرأة عرفيا بدون ولي، ماذا تفعل؟ العقد باطل، وإذا أردت أن تصحح تذهب إلى وليها يزوج هذا الشخص. امرأة تقوم بتنظيف المساجد هل تعد لها صدقة؟ نعم صدقة. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نصائح الحفاظ على صلاة الفجر أن تسأل الله العون على ذلك، تسأل الله العون على ذلك، وتضبط أمورك، تضبط المنبهات، توصي أهلك بأن يطهرونك. ويأخذ الوصية الواجبة في الميراث، هذا لا يزيد، لا يزيد، لأنك تحرم أقواما من حقوقهم التي شرعها الله لهم، يعني تعطي أقواما ليس لهم حق وتحرم أقواما لهم حق. حكم الله على المنية أن تطولت على الإسلام، أما الدعاء عليها فجائز، أما اللعن على الشخص بالإسم فاختاروا رأي القائل بعدم مشروعية ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وأيضا لأن النبي لما لعن أقواما بأسمائهم نزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. كما عدد الأنبياء على الأنبياء ما يثبت في خبر، ورد حديث أنهم 3000 ولا يثبت، وعدد الرسل هو الأقرب 313 وقيل 15 جن غفير. حضن فقاعات الدمر المستمرة في الصلاة، عندما فقاعات الدمر إذا خرج هواء من الدمر وسمع ذلك أو تفتنت منه فحينئذ ينتقد وضوءك. إلا إذا كنت مصابا بسلس الريح فحكمك يختلف. حكم توجيه الخطيب كلامه من أمام أحدث لغة في المسجد لا بأس بذلك. يجوز للخطيب أن يكلم شخصا رأى فيه خللا في المسجد أو أراد توجيهه في المسجد، ويجوز أيضا للداخل المسجد أو للمستمع للخطبة أن يكلم الخطيب في شيء. بل على الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل فجلس دون أن يصلي ركعتي تحية المسجد، فقال: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. أيضا دخل عثمان رضي الله عنه المسجد بعد أن أقيمت بعد أن صعد عمر المنبر، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ قال: يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن تصدقت على أن توضأت. قال الوضوء: وقد علمت أن النبي كان يأمر بالغسل. وجاء رجل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: يا رسول الله هلكت الماشية وجاء الليل، أدع الله لنا يا رسول الله أن يسقينا، الله أن يسقيه. الحديث إلى آخره. وأيضا ورد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رجل جاهل لا يدري ما دينه يسأل عن دينه، يا رسول الله علمني مما علمك الله. فعلمه النبي كيف يصلي. التفت تشق الصدر عن صدر النبي صلى الله عليه وسلم على يد جبريل عليه السلام. نعم ثبت ذلك، شق صدر النبي مرتين، مرة عند مرجعه ومرة وهو بين يدي رحلة الإسراء والمعراج. هل يستحب للصائم أن يفطر على تمر؟ مستحب له أن يفطر على رطبات. هل حديث لا شواهد تحسن بها؟ والله أعلم، وجب عليه العمل. فطور كحولية، فطور كحولية جائزة مع الكراهة. تتعرض دائما للإجهاد، وقدر الله حملت وأخذت داء فرنسي تتعرض الحمل لأننا يوجد في المصر لكن أقل جودة، هل يجوز أن نستمر على هذا الدواء فرنسي؟ يجوز، يعني هل يجوز؟ ماذا تعني الحياة البرزخية؟ تعني الفترة التي منذ أن تدفن إلى أن تبعث، ومرئين برزخ إلى يوم يبعثون. حديث من ناحية أرض ميتة فهي له ثيابة صحيح، لكن هل هذا تقعيد عام في كل زمان ومكان؟ أم الأمر فيه راجع إلى إذن الإمام والنبي كان إماما فلذا جاز في ذلك الوقت؟ لأن هناك الناس مثلا يأتي رجل يقيم فيهم على أرض كبيرة جدا 10 كيلو يمين و10 كيلو يسار، كل فأرض 100 كيلو متر طولية، فترجع إلى الإمام، المكان هذا يصلح أن يأخذه شخص لا يصلح؟ من ذلك فقه بلا ريب. والتي عفوا تنسى بكبر سنها فتصلي، وأخبرها تتوضأ فتقول توضأت، فهل علي ذنب؟ وما حكم صلاتها إذا لم ترتبها؟ ثانية، أمي تنسى بكبر سنها فتصلي، أخبرها تتوضأ فتقول توضأت، هل علي ذنب؟ إذا كان الشخص يستطيع أن يوجهها أو ينفع بشيء نفعها، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذي يقول في الصلاة وفي الركعة الثانية شكيت أني نسيت التكبيرة، تكبيرة الصلاة، فماذا أفعل؟ شفت ثاني وأنا في السجود. إذا كنت تقصدين أنك شككت في تكبيرة الإحرام، يقينا خرج من الصلاة وصلي من جديد، أن تكبيرات الانتقال لا تلزم فيها بالخروج من الصلاة. حفيدتي من بنتي محتاجة عملية ووالداها ما عندهمش المبلغ، ما أنا أعطيت المبلغ ممكن أعتبره من الزكاة؟ يزيد نعم، حلمت أن أشتري من بيع خضار ورجعت أشتري، هل له كفارة؟ هل له كفارة؟ إذا كنت عقدت اليمين لزمتك الكفارة، كيف شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله قادر، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هل ربك أجد أن يرسل من يشق صدره ويلئمه؟ هل ربك أجد أن يخلق عيسى من غير أب؟ ربك أعجز أن يشق البحر لموسى عليه السلام؟ هل هو أن ينزل زوجته بالكلمة أن ينزل مهر بعد التطليقتين في دونه؟ إذا كانت في العدة لازم جاز أن تراجعها بدون إذن الولي وبدون إذنها وبدون فلوس، لكن إذا انتهت العدة فقدمناك خاطب من الخطاب لها أن ترفضك ولها أن تقبلك بما شاءت من صداقة. وجزاكم الله خيرا. الزهرية تعلم العلم الشرعي، وإذا كنت داعية من الله فاكتفي بقراءة واحدة، لكن تعلم العلم الشرعي تنفعي بالفتوى وتشديد الدال. جزاكم الله خيرا. إذا كنت متفرغة ليس لك دعوة إلا شيء فركزي في الكتاب. فأنا أجل أن نخصص أن نولد نبينا محمد بالصيام. متى مولد؟ متى يوم المولد؟ والصحابة تسألك هذا المسلك. النبي كان يصوم يوم الاثنين، يقول في بعض الطرق أنه ولدت فيه، الأعمال ترفع فيه، إذا صمت يوم الاثنين فهذا حسن. أما الثاني عشر من ربيع الأول لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أضمن لأنك مالا أبدا في يدي، ولكن له مال عند أحدهم عليه كفارة يمينها لجزء الصوم. نعم جزء الصوم، إذا لم يكن معه مال نستطيع التحكم فيه جزء الصوم. العبادة في الهرج كهجرة إلي ثابت، هل يجوز وضع السيراميك على جدار القبر أم الأماكن التي تتضرر بالمطر والرطوبة؟ لا يكون تقريبا أن يضع السيراميك على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وثم زيادة فيها نظر وأن يكتب عليه فيها نظر. سؤالك طويل بارك الله فيك. أختي توفيت قبل أبي وأمي، هل أولادها يرثون في أمي؟ أبي لا يرثون شيئا إلا إذا أنتم رضيتم. هل ألم نشرح لك صدرك؟ تعني شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الوجوه في تفسيرها، أحد الوجوه ليس كل الوجوه. ما حكم رواية معمر عن أيوب في الصحيح؟ معمر عن أيوب معمر عن أيوب فيها ضعف، لأن رواية معمر عن البصريين فيها ضعف. الذي أحفظ الأبادة في الهرزي كفتنة كهجرة إليه، هذا الذي أحفظ من فتنة من خرافة. والهرزي يدير مع الفتنة، فتنة القتل والقتال. هذا المزاج أخذ أكثر من مرة قد بعيدة، وإذا جاءت نصحته أكثر من مرة ماذا يفعل؟ هذا المزاج أخذ أكثر من مرة قربة بلوية، وزوجته نصحته أكثر من مرة ماذا يفعل؟ أعطل ماذا تفعل؟ تستمر في النصح، قد أدتنا عليها جزاه الله خيرا، وتستمر في النصح. رجل آخر مبلغ من المال ليشغله لآخر ثم تعثر ولم يستطع ولا استفاد المبلغ ولا أقل أرباح، ومر عليه الحول وهل عليه زكاة؟ يقول أخر المبلغ إذا كان صاحب المال الذي بلغ ماله النصاب وهو قادر على الإخراج منه أنزل، وإن كان خسر ما دام المال بلغ النصاب وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة. من ضد الذين فاقتلوه صحيح وله شواهد، لا حل بني رئي المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه والتارك للجماعة. صحة حديث أكلتك أمك يا زياد كنت أراك أفقى رجل بالمدينة، ليس على رسول الله، ما أحفظها على رسول الله سنة فئة أراجعه. كان النبي يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى أذن الصلاة لا يثبت الخبر. هل قصة النبي الله يحيى مع الشيطان عن أنواع أحوال الشياطين مع الناس مع الشياطين صحيحة؟ هل قصة النبي الله يحيى مع الشيطان عن أنواع أحوال الشياطين ما تثبت عن رسول الله عليه السلام؟ حديث رب حامل بفقه ليس بفقيه، رب حامل بفقه ليس الحديث رب حامل بفقه إلى من هو أفقه منه، رب مبلغ أو عن إنسان. هل يجب أن نقول رسولنا خط أحمر؟ ولا استعمل هذه الكلمة كلمة خط أحمر خط أحمر خط أحمر خط من الدنيا حيث ما خط أحمر ولا خط أبيض. إنها مصطلحات شرعية تستعمل، مصطلحات الشرعية هي التي تستعمل. حديث أن الفترة يمتحنون يوم القيامة، أن الفترة يمتحنون يوم القيامة حديث ضعيف. هناك مبارك الشافعي، هذا الشيخ وزيد ابن الشيخ محمد بن صالح ابن سليم رحمة الله تعالى عليه، من سمحت أن أشتري منتجات من شركة مصرية المنظفات وأكلات وبرفانات وأسوق للشركة، وأضيف ناس ما يشتغل ويسوق المنتجات هي معروفة وأسعارها رخيصة، الشركة تعطيني مكافأة على هذا العمل. أتكلم على ما يوف غالبا. المشكلية هنا في هذه الشركات كحب من عام ستقول لا بس، إذا كانت السلعة معروفة مشهورة لدى الناس. أما إذا كانت السلعة مجهولة، يعني مثلا في برفان مثلا غير معروف غير مشهور وأنا أبيعه مثلا بألف دولار، المشتري لن يشتريه أبدا بألف دولار إذا كان مخيرا، إلا عفوا إذا لم يشتري بألف دولار. هناك دلائل كثيرة عنه، لكن متى يشتري بألف دولار؟ إذا قلت له ستسوق ولك على كل واحد تسوقه 500 دولار سينشط ويشتري، لا من أجل أنه سينتفع به، ولكن من أجل أنه سيأخذ من ورائه حظا فتوقعه في الفخ المساكين الذين لا يعرفون حقيقة هذا المنتج. لكن لو هي سلعة معروفة لدى الجميع، سلعة معروفة لدى الجميع، البائع والمشتري والتاجر بن والتاجر القطايد رز مثلا لا بأس، لكن هنا غرر وجهالة في نوع المنتج. إن كان اسمه برفان، لكن برفانات ألف خصم، يأتي شخص بساعة غير معلومة الماركة ويبيع بألف دولار، هي لا تساوي. لو سأشتريها لن أشتريها بمئة دولار، ولكن يقول لك نسبة توزيع، كلما أدخلت شخصا أخذت مبلغا، تدخل في الجهالة. هل الطلاق يقع في وقت الدورة الشهرية؟ يأثم أن طلق امرأته في الدورة الشهرية أثناء زمن الحيض، ولكنه يقع طلاقه، يرى لجاريه في المنام أنه يقف فتحه عمل النظافة وصحه لو فلا يستطيع، علما أنه هو المسجد تنم على أنه يلزم الجار أن يلزم للحق والصواب. من كمان المال زاد عن النصاب أقرره لغيره مر عليه الحول، هل يجب على المالك الزكاة أن ينطلب حتى عود له المال؟ على المالك الزكاة إن كان في يده مال زكى، وإن في ذمته إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان هذا الدين أصبح دينا ميتا. ومعنى أصبح دينا ميتا أي لا يرجى سداده. حديثه إذا رأيت الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان سنده ضعيف، لكن المعنى ثابت، المعنى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله اليوم الآخر لآخره. حكم الزواج بولي، الولي رضي بهذا الزوج لكن لم ينطق بزواجتك، بزواجتك هل وكل أحدا أو ماذا صنع؟ وقع أو ماذا صنع؟ بين. هل يجوز نقل الميت الذي دفن في مقابر النساء آنذاك أم الأفضل تركه؟ هل يجوز نقل الميت الذي دفن في مقابر النساء آنذاك أم الأفضل تركه؟ إن كان المدة قالت مدة يمكن تطردوه، لكن كان ما زال تمسكا. فجابر لما دفن مع أبيه شخص من قتلى أحد، كانوا معا في قتلى أحد، كانوا في قتلى أحد يدفنون اثنين في قبر وثلاثة في قبر. قال جابر: لم تطب نفسي أن أكون مع أبي رجل، فاستخرجت أبي بعد ستة أشهر بعد شهر. ولم يتفلتون من حفظ القرآن ولا يريدون أن أفهم. ترهيب الترهيب، هل يجوز لشخص يعصي الدعاء بالستر على معصيته؟ قل هذا يقول رب افضحني، هو يعصي يعصي. هم تردين الدعاء يهرم جماعة بعد كل صلاة مكبيرة. هؤلاء الحنابلة يستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية: كنت أعلم من قضاء صلاة الرسول وأصحابه بالتكبير، لكن الأئمة من الشافعية وغيرهم يقولون أن هذا إما للتعليم، لأن الله قال في كتابه الكريم، عفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنته: كلكم مناجي ربك فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. هل تجوز صلاة في بيتي إلى الآن خوفا من الكورونا؟ تنكر الله صلي في المساجد لنا ولك ما دام الأمر في ساعة، الحمد لله. استحدث بالله حدود حديث النساء مع الرجال. بعض الأخوات افتتنوا بفتوى تجيز استمرار الدين ثقة على أسر، فكيف يكون لك سر بين رجل وامرأة؟ أنا أفتيت بالجواز المالية، حذرني من ذلك المالية في نهاية الخطبة. ما يصلح أن تكون هناك امرأة تكلم رجل، قلنا سيولد هذا فتنة، لكن كلام الرجل مع المرأة الأجنبية في الحياة جائز إذا كانت الفتنة مأمونة. هذا ما قال تعالى: وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. استفتت نسوة كثيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام إذا كان هؤلاء القوم عموما البشر، قال الله تعالى في شأنهم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ومن عنده أخطاء في قراءة القرآن لحن جليل ولحن خفي، نصحنا ويصل على الأخطاء أن يصلي خلفها، أن يصلي عند غيره. صلي عند غيره. حديث إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير سنده ضعيف. هل يجوز بيع شيء قد اشتريت بالتقسيط مع العلم أني ما زلت أتوقف؟ نعم، لأنك تملكته إلا إذا كان عندك حظر بيع. نسأل الله أن يأجرنا وإياك ويجعل هذا المجلس مجلسا خير للإسلام والمسلمين، ونجعل في ميزان حسناتنا وحسناتك. آيات الرقية الشرعية من الحسد: الإخلاص مع المعوذتين، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. لا بأس أن تركت نفسك بفاتحة الكتاب أيضا، أو بآية الكرسي، أو الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. وقت الإشارة بالسبابة في التحيات عند الجمهور: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله. الذين وقع على هذا الزواج عند العدل يكفي، إذن لأن التوقيع بمثابة الترخي. هل لابد للإمام في صلاة الزيادة بصفة الجماعة في الركوع وراكع؟ يجوز، لكن السنة ليست كذلك. الدعوات الجماعية يعني فيها بصفة الجماعة: اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا. لكن هو يدعو في الجماعة مثلا قل اللهم اشفني، اللهم ارحمني، والناس يقول الأمين. لا، إنما يدعو جماعته، لكن السجود كل يدعو لنفسه، وإن دعا لغيره جائز. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ومؤمنا، كل ذلك جائز. الدعوات التي يظهر بها يعمل، هل الله آخر قرأ إلى جبريل بلفظ وصف؟ يا أخي اسمه هذا الأخ اللي أجله، الله المستعان. الله يتكلم، هناك مئات الأدلة على أن الله يتكلم. بعض من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بالوجه حتى أخذ عنها لقوله، فيقول أهلكم بسماء التي تليها ماذا قال ربكم، فيقولون الحق وهو العلي الكبير. الحديث التحق بعمل طلب مني أخ مكان مهندس، وجدت قد تثبت في قطع رزقي فرفضت. هل أخطأت ورفضت؟ هل أنت سعيت لعزله؟ هل أن المهندس فاشل في عمله؟ وأنت قدمت لأنية لك إن تفصل على أحد العمل، هل أنت تريد الشركة أن تبقى مع مهندس فاشل؟ فصلت ذلك فضربت بنفسك في ما أرى، الله أعلم. حكم النوم مع استقبال الرجلين من قبله، حكم النوم مع استقبال الرجلين من قبله لا مانع من ذلك. ما معنى حديث لا تضع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستضرب؟ هذا في السبايا، السبايا يعني غزا المسلمون الكفار فغنموا منهم نسبة سبايا، غنموا منهم نسبة سبايا. فإذا كانت المرأة من السبايا حامل لا يزيد لك أن تجامعها، لأنها حامل لا تكون الدمان اختلط النسب، فلا تطلق حامل حتى تضع يعني من السبايا. أما إذا كانت امرأة حامل مع زوجها لا بأس، ولا حائل حتى تحيض، لأنها قد تكون حاملا. حديث لا يكرم من أحدكم البحر إلا إذا كان حجا أو معتمرا أو غزيا لا يثبت. هل يجوز حجز أماكن بالمصلى في الصلاة صلاة الفجر صلاة الجمعة؟ هذا يضر بالناس وأنا أراه جائزا. الناس تتأخر عن صلاة الجمعة وهو حاجز سجادة من الفجر ويخص بها نفسه، سجد ليست هكذا، يسجد لله ليست لك. وآخرون يعملون أسوأ من ذلك، يستأجر الأسرياء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستأجر الأسرياء في مسجد رسول الله، كان هذا النبي المزل أو لا، رجلا أسودا ضخما بألف ريال في الشهر، ماذا يفعل الأسود الضخم؟ يذهب يجلس في المكان مبكرا، ويأتي الآخر بعد قبل الظهر بخمس دقائق يشق الصفوف، فهذا يقوم لا يجلس مكانه، فهذا أسوأ من أول. هذه الطريقة التي لم تكن موجودة على عهد الرسول بحال، الطريقة صمت ستة من شوال ولسه ما صمتش ما علي، صم الذي عليك. شغال في المزرعة وصاحب المزرعة يبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، هل عمل معه حلال أم حرام؟ شغال في المزرعة وصاحب المزرعة يبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، الاسم عليه هو يجب لك أن تستمر في العمل معه. هل حامل المرضى تقبيان ما فاتهما من رمضان؟ اختاروا القول بالقضاء، لأن الله قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فمن أفطر يريد إذا استطاع أن يريد. إذا أحسن قلبه الإسلام على خمس، ومنها صوم رمضان. لماذا ترفعون الصوت في خطبة الجمعة؟ لأن النبي كان يرفع الصوت بها. ما أعلم بك يا شيخ صلاح منك الله. علم أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. لا يثبت عن رسول الله وقد مثل عن عمر فليحرر سنده إلى عمر. هذا عن السؤال السابق إليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان إذا خطب على صوت كان يعود إليه الإسلام. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خطب الجمعة تختلف عن المحاضرات، بارك الله فيك. هل يجوز لي أن أسبح وأنا داخل الصلاة لأنجو شخص من خطر؟ يجوز لك أن تسبح وأنت داخل الصلاة لتنقذ شخصا من خطر. قال عليه السلام: من نابه شيء في صلاته فليسبح. المرأة تصفق. هل ثبت عن عقبة بن عمرو أنه صبغ بالسواد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما؟ لا، ثابت عن عقبة، ثابت عن عقبة أن علي فليس عن علي إنما عن الحسن والحسين. هل ثبت عن علي وحسن عفوا عن عقبة وحسن وحسين الصبغ بالسواد؟ فكان عقبة يقول يسود عليها وتأبى أصولها. ولكن تعرف أنت يا سائلي حكم الصبغ بالسواد تقدم مرارا. يقول: كنت جنبا وخللت شعري عند الغسل ولم أغسله خوفا على شعري لأنه مكوي. كنت جنبا وخللت شعري عند الغسل. كيف خللت شعرك؟ المباح للجنب المرأة الجنب عند الغسل والجنابة أن لا تفك الضفائر فقط، يعني في تحت ثلاث حصيات تخليل لكن لا تفك الضفائر. أما خللت شعري، ما مرادك بخللت شعري؟ ما فهمت. الشعر ما كنت في المعرفة. بارك الله فيك يا شيخ خلف. هل يجب أصلي على النبي داخل الصلاة إذا سمعت شخص خارج الصلاة يصلي على النبي؟ يجوز. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان يصلي فمر به رجل من الخراج فقال: لو صلت لأحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. فرد عليه علي قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون. نقول: سمعتك تقول ممكن للعبد يريد الهداية ولكن الله لا يدين حكمة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يريد الهداية ولكن الله يقول: اهدنا فيمن هديت. ونحن جميعا نريد الهداية، ولكن في صلاتنا نقول أيضا: اهدنا الصراط المستقيم. نقول ذلك في كل صلاة نصليها. وشعيب يريد التوفيق، يريد الإصلاح، يريد الإصلاح. قل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولا توفيقي إلا بالله. فقد يحرم الشخص من الهداية أو يرتكبها مثلا. قد قال تعالى في كتابه الكريم: ولو أرادوا الخروج لعد له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم منعهم جعلهم يكسلون. طلب منه يأخذ مكان مهندس واجتهد خلاص زاد معنى هذا. هل وقت الإفطار بعد الغروب من في الحال إذا غربت الشمس أفطر؟ لا يزال الناس بخير مع زوال الفطرة. يقول أن ترخص أن فضل كيف لعزيز الاختلاط في الحج أمر يوجد وزادة المسائل ونوات تبع المتشابه وعار إن شاء الله، لكن هذا ليس زاد عندي ولا فقه. هذا الشكر لك. من السؤال هكذا ولا الجواب هكذا، هذه الطريقة التي يعني يبطل الكلام ويرتب كيف يشاء. كل الاختلاط لا يجوز، قلنا بالاختلاط في عشرات المرات وفي عشرات المواقف، استدل بقول الله تعالى وآت أهدهما عفوا وجد من بين امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر بعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يبقى في مصلى ويأمر الصحابة بالبقاء حتى تنصرف النساء، حتى تنصرف النساء وعمومات كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه وتركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء، وقول يعتزل حيض المصلى يعتزل حيض المصلى ولم يسمع في صلاة العيد من خلف رجال على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ضرورات الطواف لها أحكامها الخاصة بارك الله فيك، لكن لا تزال يبتغ أو ما سمع صحيح حسنا لظن به. كيف ننصر رسولنا باتباع سنته واتباع الكتاب الذي جاء به؟ ومعنى شددنا أسرهم هو الأقوال فيها قوانا العضلات، يعني مثلا أنفذ في لعب يسير لو شاء الله لجعل اللعب يسير كل وقت، العينان قد تدمعان في كل وقت، عندك السهل مستمر لا ينقطع، لكن جعل الله لك عضلات تتحكم فيها. المزاج يقول إذا جاءت لا تخرج دون إذن حتى لو كان لفعل خير، ولو استأذنته لو أرضى الله أن تذهب بعطاء صدقة من الذي عند خروجها لأي مشوار رضي به هو. الضرورات لأحكامها الخاصة. يا حسن سؤال، حسبت الزكاة على الذهب أو الفضة في أن أنفع لك أن تخرج على الفضة، وهذا لا ينفع الفقير. أنفع لك في دينك أن تخرج على الفضة وأنفع الفقير في دنياه، فأختر أن أنفع لك. وأن خرجت على الذهب جائز، كما نقول مثلا أحيانا الأمور تترك وراء الشخص، أحيانا كفارة اليمين على سبيل المثال. ما كفارة اليمين؟ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليك. المسكين الذي يكون مكلف 50 جنيه لأن كنت ثريا يعني، أو 10 جنيه إذا كنت فقيرا، ليس ما تطعمون أهليك. فعشرة مساكين إذا وردنا في 10 جنيه 20 جنيه 200 جنيه مثلا، كم 10 مساكين؟ طب كسوتهم، كسوة المسكين على الأقل 150 200 جنيه. وانت مخير من هذا الأول، التحرير وقضى تحرقض 20,000 جنيه المتركة كلها تنزل، لكن حيث يدرك لك تختار الآن فعليك في دينك. لم يرد مناقف على سند يثبت أن ابن عمر أسلم قبل أبيه أبدا. هل تجوز الصلاة على النبي أثناء الخطبة؟ تجوز. العلماء يجوزون أثناء الخطبة في 3 أمور: الصلاة على النبي عند ذكره، مستمع الخطبة قد روي عن الكلام أثناء الخطبة، من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، فمستمع الخطبة له 3 أمور: رد السلام، تشميت العاطس، الصلاة على النبي عند ذكره. يجب تبديل الذبيحة بغيرها. سؤال مختصر، هل يجمع ذهب الزينة الذي اشتراه الزوج بهذه ماله مع ما عنده من المال النقدي تحصل الزكاة عنهما إجمالا أم فقط النقدي؟ طيب الزينة هذا ملك من الزوج، إذا كان ملك الزوج ضمه إلى سائر ماله، ضمه إلى سائر ماله. إذا كان ملك الزوجة فلا يجب لها المالية المستقلة وتحسب أن لها على حدة. لا معنى الذي نفس بيد الفتنة بيد الله إن شاء ما تمام إن شاء أحيانا ماذا لا يقرأ عند الصلاة علما بأنه فيه حب لا بأس بذلك لا بأس بذلك الأقل كحب ليس خمرا قال واحدا ليس خمرا إذا شربته لا تذكر إنما إذا شربته إذا شربت العقل كحل تتسلم الضرورات لا أحكامها بهذا القدر أستاذي سألني الله الإجمال عليكم في الفردوس وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين وبعد قليل جدا إن شاء الله مع الأسئلة المسموعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.